والسلام على رسول الله. يقول ابن مالك رحمه الله في التذكرة: والشاذ من أنواع علوم الحديث أو من أنواع الحديث الشاذ. والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. الشاذ من الحديث رواية الثقة مخالفا لرواية الثقات. وهذا نحو تعريف الشافعي رحمه الله الشاذ، حيث قال: ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس، لا أن يروي ما لا يرويه غيره. الثقة إذا انفرد بحديث هو صحيح، أما إذا روى حديثا يخالف فيه حديث الناس نكون يعني الايه ثقات. ولذلك من ألفاظ التعديل عند أئمة الجرح والتعديل يقول: فلان كان من الناس، فلان كان من الناس، يعني من الثقات الأسباب. فالثقة إذا خالف الثقات أو إذا خالف في حديثه حديث الناس هذا هو الحديث الشاذ. وقال الجرجاني: ما يرويه الثقة مخالفا لرواية الناس، نفس معنى كلام الشافعي. وقال ابن حجر: الشاذ ما رواه المقبول حتى يدخل فيه راوي الصحيح والحسن مخالفا لمن هو أولى منه، يعني ثقة خالف ثقتين يبقى حديث شاذ، صدوق خالف صدوقين يبقى حديث شاذ. فلذلك ابن حجر عبر بقوله: ما رواه المقبول، سواء كان في الدرجة العليا من القبول أو الدرجة المتوسطة من القبول، مخالفا رواية من هو أولى منه بالقبول. الأولوية كما ذكرنا إما بسبب الوصف أو العدد. والشذوذ يقع في الإسناد ويقع في المتن، والمقابل للشاذ هو المحفوظ. ثقة خالف ثقتين. حديث اسمه الحديث الشاذ، وحديث الثقتين هو المحفوظ. الثقة المخالف حديثه شاذ، والثقة المخالف بفتح اللام حديث الايه المحفوظ. والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. المنكر تفرد الضعيف بالحديث، والمنكر مخالفة الضعيف لرواية الثقات. فالمنكر نوعين، فهذا احد نوعي المنكر، والآخر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. فقد اتفق الشاذ والمنكر لأن كل منهما وقع فيه التفرد أو المخالفة، وافترقا لأن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف. لما الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، المنكر مخالفة الضعيف لمن هو ثقة. يبقى الفرق بين الشاذ والمنكر أن راوي الثقة أن راوي الشاذ ثقة وراوي المنكر ضعيف، ويشتركان فيه المخالفة. وهناك نوع آخر كما ذكرنا من المنكر، وهو تفرد من لا يحتمل تفرده بحديث. لا يحتمل منه هذا التفرد، يعني إيه لا يحتمل؟ هو ضعيف يبقى حديثه ضعيف، لكن لما يروي حديثا متفردا من بين أقرانه الثقات في هذه الحالة يقال له ولم يخالفهم، يعني لم يروي ما خالفهم فيه في الرواية، إنما انفرد من بينهم برواية هذا الحديث. لما نقول مثلا الزهري إمام ثقة، له رواة كثيرون ثقات، ويروى عنه من الضعفاء من يروي، فيأتي واحد من هؤلاء الضعفاء يتفرد عن الزهري بحديث واحدة من بين الثقات، يقال له: من أين لك؟ اشمعنى أنت يعني اللي بين الثقات؟ لست ضابطا ولا حافظا ولا ملازما، ثم تتفرد عن الزهري بمثل هذا الحديث الذي لا يرويه أولئك الثقات ولا واحد منهم، يحكم عليه بالنكارة. الضعيف لما يتفرد بحديث هو حديث ضعيف، حديث ضعيف لو جاء من طرق أخرى يتقوى به، لكن المنكر الضعيف الذي يتفرد بحديث عن إمام له رواة ثقات كثيرون يقال حديثه منكر، وهذا لا يصلح أن يكون في الشواهد أو في المتابعات أو يتقوى. يبقى الفرق بين رواية الضعيف الذي يتفرد بحديث من غير أن نقول لا يحتمل منه التفرد، وبين رواية الضعيف الذي يروي حديثا ويقول لا يحتمل منه هذا التفرد. الأول ضعيف فقط والثاني منكر. الضعيف فقط لو له وجوه أخرى مثله في الضعف أو نحوه في الضعف يتقوى بها تنصيبه حسنا لغير كما تقدم. أما الثاني الذي حكم عليه بالنكارة ذات العمر منكر، المنكر أبدا منكر، لأن ما وصلناك لهذا الحكم إلا بعد أن نظرنا فيه وعرفنا أنه لا يمكن أن يتابع فحكم عليه بالنكارة. يبقى المنكر نوعين مش كده؟ النوع الأول مخالفة الضعيف للثقات، النوع الثاني تفرد الضعيف بما لا يحتمل منه هذا التفرد. والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواه، وهو الفرد المطلق، أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه، وهو الفرد النسبي. الفرد نوعين، فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد المطلق هو ما كان مداره على رجل واحد من مبدأ السند في الجهة التي فيها الصحابة، أو التفرد الثاني التفرد النسبي هو ما حصل التفرد فيه بالنسبة لشخص أو بالنسبة لصفة معينة في وسط السند، كأن يقال مثلا هذا تفرد به أهل مكة، تفرد به أهل الحجاز، هذا حديث تفرد به من الفقهاء فلان، فحصل التفرد بالنسبة لوصف معين. فالفرد هو ما تفرد به، وهو مثل الغريب الذي سيأتي الكلام عليه، وهو الذي يكون مداره على رجل واحد سواء من أول السند أو من وسط السند أو من آخره. لذلك يقول والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. قال ابن حجر الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور عليه الإسناد، الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي فهو الفرد المطلق. إذا حصل التفرد في أول السند اللي هو الغريب الذي يسمى بالفرد المطلق. والثاني يقول أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد شخص واحد، وهذا هو الفرد النسبي، وسمي نسبيا لكون التفرد حصل فيه بالنسبة لشخص معين وإن كان في نفسه مشهورا، وإن كان في نفسه مشهورا ويقل إطلاق الفردية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن الاصطلاح إلا أن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقون على الفرد المطلق اللي هو إيه في أول السند، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرض به فلان، سواء كان نسبيا أو مطلقا يقول تفرد به أو يقول أغرض به، أو غريب لم يروه إلا فلان إما في الأول أو في الوسط. فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، لو تفرد واحد برواية الحديث فهو الغريب أو الفرد، سواء كان في أول السند أو في وسط السند، سواء كان مطلقا أو نسبيا. أما إذا كان مدار الحديث الإسناد على اثنين أو ثلاثة سمي عزيزا، وهذا كما قال النووي تبعا لابن الصلاح فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. وغيرهم يقول إن العزيز هو الذي مداره على رجلين أكثر من رجلين صار في عداد المشهور. الحديث من حيث عدد الطرق ينقسم إلى أقسام، حديث متواتر هو الذي له طرق كثيرة بلا حصر عدد معين وأن يروا ذلك عن مثلهم من مبتدع السند إلى منتهاه، وأن يكون مستند خبرهم الحس، وأن يفيد خبرهم العلم لسامعه. هذا المتواتر. والنوع الثاني من الحديث من حيث عدد الطرق اللي هو الأحاد. يقول الحديث من حيث عدد الطرق ينقسم لقسمين: المتواتر اللي هو رواه كثرة كثيرة تحيل العادة وطاهم وتوافقهم عن كذب إلى مثلهم وهكذا إلى آخر التعريف. النوع الثاني أو القسم الثاني خبر الآحاد، المتواتر والآحاد. والآحاد ينقسم إلى أربعة أقسام: الغريب اللي هو المتقدم أو الفرد، والعزيز هو هذا، والمشهور، والمستفيض. يبقى العزيز الذي هنا ذكر المصنف أنه ما كان مداره على اثنين أو ثلاث، وقلنا الراجح في هذا أن العزيز ما كان مداره على اثنين. يقول ابن حجر رحمه الله: العزيز هو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. العزيز إما من العزة وهي الندرة، أو من العزة بمعنى القوة والتقوي. فالعزيز بمعنى العزة يعني طرقه نادرة مداره على اثنين، أو العزيز بمعنى القوي الذي تقوى أي تعزز بالآخر بالثاني. فهذا التعريف الصحيح للعزيز أنه ما كان مداره على اثنين في أي طبقة من طبقات السند، وهو ليس شرطا للصحيح. لا نقول كما يقول الحاكم إن الحديث لا يصح إلا إذا كان عزيزا، لكن إذا كان الإسناد صحيحا متصلا، رواته عدول ضابطون، ولو من سند من طريق واحد ما فيش اثنين، هذا هو الصحيح. والعزيز ما كان من طريقين أو مداره على راويين في أي طبقة من طبقات السند. لو كان في كل طبقة السند فهو عزيز، في طبقتين من الأسناد فهو عزيز، طبقة واحدة من الأسناد فهو عزيز. المهم أن أقل طبقة من طبقات الأسناد يكون فيها راويان. فإن رواه جماعة لم يبلغوا حد التواتر سمي مشهورا، أو هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. المشهور هو الذي ورد بطرق كثيرة لم تبلغ درجة التواتر، يبتدئ من الثلاثة إلى أن يصل إلى عدد كثير، ولكن هذا العدد ليس متصفا بالوصف الذي اتصف به رواته المتواتر اللي هو عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. لا، متى يصل العدد بالإسناد إلى أن يحكم عليه بأنه متواتر؟ أقوال كثيرة لمن تكلم في هذه المسألة، اللي يقول 7 واللي يقول 10 واللي 12 واللي 20 واللي 40 واللي 70، وكل قول قال به إنسان استدل له بحديث أو دليل جاء فيه ذكر هذا العدد، ولا علاقة بين ذكر العدد وبين كون من روى الحديث بهذا العدد يكون متواترا. بل التعبير الدقيق في هذا: متى يصل الخبر إلى أن يكون متواترا؟ يقول العلماء إن ذلك مثل السبع والري، فلا يستطيع الإنسان أن يحدد متى ارتوى وهو يشرب، ومتى سبع وهو يأكل، بعد كم مصة من الماء صار مرتويا وسبع من الماء أو من الطعام، لا يستطيع أن يحدد. فهو شيء يقنع به الإنسان لخبر مجموعة من الناس فقد يصل عنده التواتر بعشرة وأقل من عشرة أو أكثر من عشرة وهكذا، بشرط أن يفيد خبر الجماعة الذين أخبروه عنده العلم، يعني يجد قناعة ويقينا في قلبه محققا حينما يسمع هذا الخبر. ما كان دون ذلك يعني لم يستفد من خبر جماعة العلم واليقين، هذا الذي هو يقال له الحديث المتواتر، الحديث المشهور. والمشهور هو المستفيض، وبعضهم يفرق بين المشهور والمستفيض، ويقول المشهور ما كان من رواية ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى التواتر. والمستفيض هو ما كان من رواية عدد لم يبلغ المتواتر بشرط أن تتساوى جميع الطبقات بهذا العدد، يعني ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى النهاية هذا مستفيض، أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة إلى النهاية هذا المستفيض. ومنهم من خلق قال إن المذكور هو الذي يتساوى عدد الرواة في كل طبقة من طبقاته إلى النهاية، والمستفيض أعم من ذلك هو ما كان بهذا الوصف أو ما تفاوت فيه عدد الرواة في كل طبقة من طبقة إلى أخرى، ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن ثلاثة عن عشرة وهكذا، هذا يقال له المذكور أو المستفيض. والأمر في هذا واسع، من يفرق أو من لا يفرق، وكل هذا بالنظر إلى عدد الطرق لا بالنظر إلى صحة الطرق وضعفها. فقد يكون الحديث مشهورا وهو ضعيف، وقد يكون الحديث عزيزا وهو صحيح، أو غريبا وهو صحيح. الكلام هنا من حيث عدد الطرق فقط لا من حيث صحة الطرق وقوتها وضعفها. فإن رواه جماعة لم يبلغوا حد التواتر سمي مشهورا، وهو أو هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وسمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتداء وانتهائه سواء، والمشهور عام، ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وهو المشهور لاصطلاحه. المشهور في اصطلاح المحدثين هو ما له طرق كثيرة ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ المتواتر. أما هناك مشهور آخر وهو ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا وما لا يوجد له إسناد أصلا. المشهور للصلاحي اللي رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى درجة التواتر. المشهور وهو ما اشتهر ذكره على ألسنة الناس هذا لا علاقة له بالإسناد ولا بالاصطلاح، فقد يكون مشهورا يتداوله الناس وله إسناد واحد، بل قد يكون مشهورا ولا إسناد له أصلا، ومشهور عند الناس يذكرونه ويرددونه على أنه حديث، وقد يكون مشهورا وهو عزيز، وقد يكون مشهورا وهو صحيح، وقد يكون مشهورا وهو ضعيف أو موضوع أو ما إلى ذلك. فشهرة الحديث على الألسنة غير شهرة الحديث عند أهل الاصطلاح. أهل الاصطلاح المشهور عندهم ما له ثلاث طرق فأكثر ما لم يبلغ التواتر، والمشهور على الألسنة هو ما كثر تداوله على ألسنة الناس، وقسموه أقساما على حسب الناس المتناولين أو المتداولين الحديث. قالوا مشهور عند أهل الحديث، مشهور عند الفقهاء، مشهور عند النحويين، مشهور عند الأصوليين، مشهور عند الناس جميعا. كل واحد يضربون مثلا من الأمثلة التي عدت في المشهور على ألسنة المتحدثين. والمشهور قسمان، صحيح وغيره، ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم. والمشهور غير الاصطلاح على أنواع منها، مشهور عند أهل الحديث خاصة مثل حديث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع يده على رعل وذكوان، هذا مشهور عند المحدثين. مشهور عند أهل الحديث والعلماء والعامة، يعني عند كل الناس، مثل حديث المسلم من سال المسلمون من لسانه ويده. ومشهور عند الفقهاء مثل حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهو حديث ضعيف. ومشهور عند الأصوليين مثل حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استدلوا عليه، وهو حديث ضعيف أيضا. ومشهور عند النحاة مثل حديث نعم العيب العبد صهيب لو لم يخص الله لم يعطف، هذا حديث لا أصل له. ومشهور بين العامة مثل حديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وهو حديث صحيح. ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، أو هو ما كان له طرق بلا حصر عدد معين. قال ابن حجر فإذا جمع هذه الشروف الأربعة وهي عدد كثير تحيل العدد تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، رأوا ذلك عن مثلهم إلى من الابتداء إلى الانتهاء، وأن يكون مستند انتهائهم الحس كقولهم شهدنا أو سمعنا، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفاقة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. والمتواتر من مباحث علم وصول الفقه لا من مباحث الحديث، ومصطلح الحديث لأنه لا يخضع للقواعد كده ليه؟ يعني نطبق عليه قواعد القبول أو الرد لا تطبق عليه، والمتواتر قسمان، متواتر لفظي أي تواتر بنفس اللفظ مثل حديث من كذب عليه متعمدا فليتواه من حاله من النار، قيل إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 92 صحابيا، وقيل أكثر من 100 نفس، وقيل نحو 200. ومتواتر معنوي وهو أن ينقل جماعة يستحيل توافقهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك أحاديث رفع اليدين في الدعاء. قصص كثيرة ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء، مش حديث واحد، فاشتركت كل هذه الحكايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما دعا رفع يديه صلى الله عليه وسلم. والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على 3 كما تقدم في المشهور. والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنه ظاهرا. الحديث المعلل هو الذي وجدت فيه علة مع أن الظاهر السلامة، كما تقدم في تعريف الحديث الصحيح وأنه الحديث الذي سلم من العلة. قلنا العلة في الاصطلاح هي السبب الخفي أو الغامض غير واضح غير ظاهر يقدح في صحة الحديث مع أن الحديث في الظاهر سليم منها. ولذلك الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على سبب خفي غامض يقدح في الصحة الظاهرة أو في سلامته التي تظهر لنظر الناظر في بداية الأمر. والعلة عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة منه. والمعلل من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرع والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالطيرقي في نقد الدينار والدرهم. قال ابن كثير وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، يعني يسألوا عن حديث يقول هذا حديث معلل، من أين لك التعليل؟ لا يستطيع أن يأتي بعبارة يعبر بها. بعضهم يقول هذا لا يشبه حديث فلان، لا يشبهه، يعني صار حديث فلان له هيئة وله معنى وله طعم عنده، فإذا جاء بهيئة ومعنى وطعم غير هذا يستنكره ويقول هذا الحديث معلل، هذا لا يشبه أن يكون حديث فلان. وأحيانا يبحث عن سبب للقدح في الحديث أو لبيان العلة أو من أين أتي هذا الحديث، يدور أحيانا على سبب وفي العادة لا يجعلونه سبب، يعني يقول لك فلان لم يصرح بالتحديث مع أن فلانا هذا ليس بمدلس ولم يعلم منه تدليس ولا يتهم واحد بالتدليس، لكن بحث كده ووجد أن هذا المكان أضعف شيء في الإسناد فيعلق العلة به. لكن غالبا يقول حديث المعلل من غير أن يطالب أو يسأل بسبب تعليله أو بسبب رده للحديث، فهم القوم يسلم لهم القول في ذلك. يعني لما يجي واحد يقول مثلا أبو حاتم أعلى الحديث وهذا التعليل غير مقبول لأنه تعليل مبهم أو مجمل غير مفصل لم يبين لنا من أين العلة، هذا كلام مردود. لما أبو حاتم يعلي الحديث يبقى حديث معلل، أبو زرع يعلي الحديث يبقى الحديث معلل، البخاري يعل الحديث هو معل، يعقوب بن شيبة الدارقطني ما إلى ذلك، لكن الدارقطني غالبا ما يأتي بالأسباب ويفصل ويفسر ويجمع الطرق ويبين الاختلاف الرواة وما إلى ذلك ويحكم على الحديث بالعلة. لكن العلماء المتقدمون من العلل في العلل يذكرون الحديث يقول هذا الحديث معل، هذا الحديث معل، وأحيانا يذكر سببا السبب الذي يذكره خفي كالعلة التي أشار إليه، مثل البخاري مثلا ممكن يحل حديث ويجيب لك إيه طرق أخرى يفهم منها أن العلة هي مقصده في ذكر الطرق الأخرى من غير تصريح منه رحمه الله. وكلامه في التاريخ الكبير كما قال إسحاق بن راهوية على هذا الكتاب لما أخذه للأمير عبد الله بن طاهر، قال أيها الأمير ألا أريك سحرا؟ وأعطاه كتاب التاريخ الكبير للبخاري هذا، كل هذا الكتاب فيه الشغل زي السحر، الحديث معل وكيف يعل وخلاص ما تعرف، ذكر الطرق وزي معل والطرق الثانية اللي فيها ايه بيان العلة كيف، لا يفهم ذلك إلا الحذاق من أهل الحديث وإلا النقاد من أهل الحديث. فالعلة والحديث المعلل، وإحنا الأيام دي ما شاء الله سلامتنا في كتير قوي من اللي من الشباب اللي يمكن ما كملش دراسة المصطلح بيشتغل في علل الحديث، اللي كما ذكرنا كثير من العلماء الكبار المتقدمين ما كانوش يتكلموا. الإمام الترمذي حافظ من الحفاظ ومع ذلك كان يسأل البخاري على علل الأحاديث، يعني ما تفرغت إلا قليلا يعني في العلل الظاهرة، أما العلل الخفية اللي هي علة اصطلاحية كذا يسأل عنها البخاري. يسأل سألت محمد بن إسماعيل عن حديث الفلاني قال هو معلم خلاص من آخر الكلام انتهى. قال العراقي وهي عبارة عن أسباب طرأت فيها غموض وخفاء أثرت، يعني العلة. والطريق إلى معرفة علل الحديث أن تجمع طرقه فينظر في اختلاف رواته وحفظهم وإتقانهم. يعني بعض الإخوة الأيام دي يعني ربنا أعطاله شوية كتب مثلا أو أعطاله الكمبيوتر، الأخ كمبيوتر بيجمع له الطرق بكل سهولة ويسر، فهو بمجرد ما يلاقي ان الطرق مجموعه عنده بقى يظن ان هو بقى خلاص يستطيع ان هو ايه يحكم ويعل الحديث ايه اللي يغيب عنه. كل الطرق موجوده امامه يقول لك هذا الحديث معلم، ليه الكلام ده؟ يقول هذا الحديث فلان خالف فلان، طب ومين اللي قال لك ان مخالف فلان تضر او ما الى ذلك؟ هذا امر صعب جدا، وهذا من فساد الكمبيوتر، من فساد الكمبيوتر انه تجرأ على كتب السنه والحديث والعلل من لا يعرف معنى العلة أصلا أو معنى الرجال أو علم الرجال أو الجرح والتعديل وما إلى ذلك، وتلاقي الكتب مالية الكتب، روح المعرض الأيام بيشوف كتاب تحقيق فلان طرد الأقوال ونقولات أشياء نقلها من الكمبيوتر وراح مصورها، يمكن ما كتبهاش صورها وراح حاططها على الكتاب وتحقيق وتخريج، والكتب بوظوها وأفسدوها. ومنهم لله أصحاب المطابع الذين يطبعون كل ما يرد إليهم على سبيل التجار والمال فقط، هذا فساد مع ما فيه من منفعة إلا أن مضرته يمكن تكون أعظم من فساد خاصة في كثير من الشباب الذين لا يتقون الله عز وجل ويتجرؤون ويجرئهم غيرهم. تقول لك المكتبة الفلانية أو المطبعة الفلانية عندها مكتب تحقيق، ما شاء الله مكتب تحقيق، هذا الكتاب طبع بتحقيق مكتب التحقيق بالدار. ايه مكتب التحقيق؟ مين اللي محققين؟ مين الكمبيوتر والمطابع الفساد وما الى ذلك، نسأل الله العافية. والطريق الى معرفة علل الحديث ان تجمع طرقه فينظر في اختلاف رواته وحفظهم واتقانهم، وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل بأن يجيء الحديث بإسناد موصولا وبإسناد أقوى منه مرسلا فيوهم أن الواصل غير ضابط، كما تقدم في كلام الإمام أحمد على المرسل. قال ابن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ، إذا لم تجمع طرق الحديث جمعا، مش أجمع من طرق الحديث، يعني بحيث أن الطرق لهذا المتن كلها بين يديه، إذا لم تجمع فلا يمكن أن يحكم على الحديث بأنه سليم أو معلم. وكذا قال الخطيب والعلة قد تقع في الإسناد أو المتن، وأكثر ما تكون في الإسناد خاصة فتقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، كما في التعليل بالإرسال والوقف، وقد تقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في المتن، وذلك إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح، في علة في الإسناد لكن المتن هذا له إسناد آخر بريء من هذه العلة. والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية أو متقاربة ولا يمكن الجمع أو ترجيح بعضها على بعض. المضطرب الحديث الذي روي على وجوه مختلفة مع الاختلاف فهي متكافئة أو متقاربة، مختلفة يعني لا يمكن الجمع بينها ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض بمعنى أنها متساوية أو متقاربة، يعني لا يحكم على الحديث بالافتراض إلا إذا تساوت القوة في الأسانيد ولم يمكن أن نرجح عذر بعض. وإذا إيه الشرط الثاني؟ تساوت القوة وإيه؟ ولا يمكن الجمع، يعني لا نستطيع الترجيح، لأن الحديثان، لأن الحديثين إذا ورد حديثان أولا نوفق بينهم، إذا استطعنا التوفيق مع صحة الإسناد أصلا يبقى العمل بالحديثين، لم نستطع أن نوفق بين الحديثين نرى أيهما أقوى من الآخر فيقدم الراجح ويرد المرجوح، يعني لم نستطع أن نوفق ولم نستطع أن نرجح يبقى نتوقف. والقوة متكافئة والجمع متعذر أو متعسر، في هذه الحالة نقول هذا حديث مضطرب، وهذا الاضطراب قد يحدث من راوي واحد مرة يروي على الوجه الفلاني ومرة يروي على الوجه الفلاني، ولا يمكن أن نرجح وأن نوفق أو نعمل بالقولين أو الوجهين، وقد يقع الاضطراب من رجال واحد وواحد، هذا روى على وجه وهذا روى على وجه، أيهما أرجح؟ ما في اثنين على التساوي، طب يمكن العمل والجمع بينهما؟ لا يمكن أن نجمع بين الحديثين، هنا يقال هذا حديث مضطرب ولا يمكن الجمع بينهما أو ترجيح بعضها على بعض، ويكون هذا الاختلاف من راوي واحد أو رواه متعددين، من راوي واحد أو من رواة متعددين، والاضطراب موجب لضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط من راويه، لأن كلمة اضطراب نفسه عدم الاستقرار، تردد متردد، فمضطرب يعني متردد، يعني لم يضبط الحديث، لأنه لو ضبطه لكان على وجه واحد لصار على طريق واحد ما تردد. والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط من راويه الذي هو في شرط الصحة أو الحسن، ويقع الاضطراب في الإسناد تارة وفي المتن تارة أخرى أو فيهما، الاضطراب ممكن يقع في الإسناد ممكن يقع في المتن، ممكن يقع في الإسناد ممكن يقع في المتن، وهذا الاضطراب علامة على أن الحديث غير منضبط عند هذا الراوي فيرد من أجله الحديث. نعم نعم ماشي، يبقى ده وجه ترجيح، يعرف ان الرجل انتقل ورحل، مرة روى على هذا الوجه مرة روى على هذا الوجه، بشرط ان يكون طبعا هذا سليم وهذا سليم. والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه، وهو السند، المدرج في الاسناد والمتن هو زيادة في الحديث ليست منه، والحديث سند ومتن، زيد في الاسناد راوي أو زيد في المتن لفظة أو جملة، هذه الزيادة التي أدخلت وزيدت في الإسناد أو المتن اسمها إدراج، الإدراج ما تأخذ من الإدخال، وإحنا بنقول الدرج، مش كده الدرج الذي يدخل، والنبي عليه الصلاة والسلام كفينا في ثلاثة أكواب سحولية أدرج، أدرج فيهن إدراجا، فالإدراج الإدخال، إدخاله في السند ما ليس منه أو إدخاله في المتن ما ليس منه. ويعرف المدرج، كيف عرفنا أن هذه الجملة وهذا اللفظ أو هذا الاسم في السند ليس من أصل الحديث؟ يعرف هذا بطرق، أولا وروده منفصلا في رواية أخرى، يجي الحديث اللي فيه زيادة واللفظ اللي ناقص ويبين راويه أن القول الفلاني أو اللفظ الفلاني أو الاسم الفلاني من قول فلان، يبقى عرفنا من رواية أخرى أو من الطريق الآخر أن هذه الزيادة إيه؟ مدرجة بوروده منفصلا، زي ما يجي واحد يروي يقول إيه؟ أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار، المتن كامل كده، يجي إسناد ثاني يقول إيه؟ قال أبو هريرة أسبغ الوضوء سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل العقاب من النار، يبقى الطريقة الثانية دي بينت ان كلمة اسبغ الوضوء هذه مدرجة في الايه؟ في المتن الاول او في الحديث الاول، او بالنص على ذلك من الراوي، يعني ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت انا كلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو لا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت ومن مات وهو يشرك بالله ولا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فيجي راوي يروي الحديث كاملا ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. عرفنا أن الجملة الثانية مدرجة وليست من مثل الحديث. كيف يجي ابن مسعود في طريق ثاني يقول قال رسول الله كلمة وقلت أنا أخرى؟ يبقى صرح الراوي بأنه هو الذي زاد، هذه زيادة وصلة. الثالث بالنص من بعض الأئمة المطلعين، إمام حافظ من الحفاظ يعرف الحديث ومتنه، فيجي واحد يروي له حديث الحديث هذا ويجد فيه زيادة يقول هذه زيادة مدرجة وليست منه. الرابع باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، زي ما يقول إيه لولا الجهاد وبر أمي ما قعدت خلف سرير. هذا الواقع يشهد أن كلمة بر أمي هذه ليست من الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيما وأمه وهو ابن ست سنين، ثم ماته عنده ست سنين صلى الله عليه وسلم. فلما يقول بر أمي من أين له بر أمي وقد ماتت وأيضا ماتت على الشرك، فيعلم من لفظ الحديث أن هذه زيادة وأنها مدرجة، وهي من قول أبي هريرة راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرج نوعان، مدرج الإسناد وهو أقسام، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد، جماعة كل واحد له إسناد أخذ عنهم الحديث واحد فجمع كل هؤلاء وجعل الإسناد واحدا مع أن الأسانيد متعددة، يبقى أدرج أسماء الآخرين على السند الأول الذي رواه عن شيخه بالمثل. مثاله ما رواه الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري عن واصل ومنصور والأعمش، الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت لرسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. فرواية واصل مدرجة لأن واصلا لا يذكر فيه عمرا بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله، يعني رواية واصل غير رواية منصور الأعمش. الثاني أن يكون المتن عن راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه مع راو فيرويه راو من رواه فيرويه من رواه عنه تاما. أي نعم، يعني يأخذ الجملة التي رواها بالإسناد المنفصل ويضيفها للإسناد الأول. النوع الأول أدخل رواية راو على رواية الآخرين، والنوع الثاني جزء من متن حديث آخر أدخله على المتن الحديث الأول الذي له إسناده وساقه أولا. ومنه أن يسمع الحديث من شيخ إلا طرفا فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه عنه تاما، روى الحديث عن شيخه وجزء من هذا المتن رواه عن راوي عن شيخه فيحذف هذا الراوي ويجعل المتن الكامل عن شيخه مباشرة، وهو لم يأخذه عن شيخه مباشرة، أخذ نصف عنه ونصف عنه بواسطة، فترك الواسطة وجعل الحديث كاملا من رواية الشيخ الذي هو شيخه مباشرة. مثاله ما رواه ابن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث. فقوله ولا تنافسوا مدرج أدرجه ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك، ابن أبي مريم روى الحديثين عن مالك، الأول ما فيش فيه لا تنافسوا والثاني مالك عن أبي الزناد، هذا مالك عن الزهر عن أنس والآخر مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، فلا تنافسوا في السند الثاني أدخلها على متن السند الأول، وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك وليس في الأول ولا تنافسوا وهي في الثاني. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين يرويهما عن راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناد خاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الإسناد الأول، حديثان مختلفان بإسنادين مختلفين يروي المتن الأول بسنده ثم يأخذ المتن الثاني ويضيف عليه، أو يأخذ بعض المتن الثاني ويضيف على المتن الأول. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، يعني يقول حدثنا فلان عن فلان وبعدين يتكلم كلام آخر، فيظن بعض الناس أن هذا الكلام هو متن السند الذي ذكره. كل هذا مدرج السند. أما مدرج المتن وهو الثاني أن يقع في المتن كلام ليس منه، كلام في المتن الذي هو كلام بعد السند يضاف إليه كلام ليس من أصله، فتارة يكون هذا الكلام المضاف الزائد في أوله وتارة يكون في أثنائه وتارة يكون في آخره، وهو الأكثر. الزيادة في المتن ممكن تكون في أول المتن أو في وسط المتن أو في آخر المتن، وهو الكثير، لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل. والإدراج لا يجوز تعمد شيء منه، قال النووي وكله حرام، لأنه إدخال في الحديث ما ليس منه. قال السيوطي وهذا بإجماع أهل الحديث والفقه، وعبارة ابن السمعان من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. وعندي أن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع، ولذلك فعله الزهري وغير واحد من الأئمة، كما في حديث الزهري عن عائشة وهي تروي قصة تخلي النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وبداية نزول الوحي، فكان تقول رضي الله عنه وكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد وهو التعبد. كلمة وهو التعبد هذه زيادة مدرجة ليست من كلام عائشة، ليست في متن الحديث، زادها الزهري على سبيل التفسير لكلمة التحنث، كان يتحنث قال وهو التعبد بغار حراء الليالي ذوات العدد، فكلمة على سبيل التفسير. وغالبا كما ذكر ما تكون في نهاية الحديث على سبيل التفسير أيضا أو على سبيل الفقه، زي ما يروح عروة بن الزبير من مس ذكره من مس ذكره وأنثيه أو رفغيه فليتوضأ. الحديث من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، هو زاد كلمة رفغيه على سبيل الفقه منه بأن ما جاور هذا الشيء له حكمه، فقال ورفغيه على سبيل الفقه، فسمعه بعض الناس منه وظنه أنه متن الحديث كاملا، فأدخل الزيادة هذه في أصل الحديث وليست منه. وكما ذكرنا يعرف ذلك بوروده مبينا أو منفصلا في طريق أخرى، أو بتصريح الراوي أنه زاده، أو بتنصيص العلماء الحفاظ المتقنين أنه ليس من الحديث، أو باستحالة كونه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.